ولتهدني نحو الصراط المستقيم، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا. ازيك عبد الرازق؟ الحمد لله. يا أهلا وسهلا بك. بداية جزء جديد، سورة المؤمنون. العون. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ربنا يعيننا إن شاء الله نتم هذا العمل بخير بإذن الله. إن شاء الله. هنا بداية في سورة المؤمنين في الدكتور، أو سورة المؤمنون، علاقة هذه السورة بسور القرآن التي سبقت في المنهج والسياق العام اللي موجود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. المتأمل في سور القرآن، نعم، يجد أمرا عجبا. القرآن أنزله الله تبارك وتعالى إعجازا وهداية للناس أجمعين إلى قيام الساعة. نعم. وأنا لا أخفى عليك أن على الرغم أن الواحد عمره تقريبا على قرابة من ساعة ما بدأ يعرف القراءة والكتابة، هو طفل صغير وإحنا في الكتاب لغاية الجزء 17 أو نهاية الجزء 17. نعم. إحنا كنا بنتكلم فيه، الواحد بيكتشف أشياء في القرآن لم يكن يعرف عنها شيء. صحيح. مش من جهة مثلا بعض تفسير الآيات أو تعلقات الآيات، مع أن حفظنا وقرأنا ودرسنا واختبرنا فيه وأشياء كثيرة، لكن السر اللي موجود، أنت زي ما قلت قبل كده، أنت علشان تناقش بحث، تجيلك رسالة مثلا هتناقشها لطالب، فالرسالة علشان أنت تناقشها مناقشة جيدة، نعم، لازم تلم بكل صغيرة وكبيرة فيه. بمعنى خطة الدراسة، تناسق العمل، تناسق الموضوعات، مقدمة، موضوع، الخاتمة، ثبت المصادر والمراجع والأشياء دي، نعم، الإحالات والصدق فيها، اللي كتبه الباحث بمنهجية واحدة، يعني بتحس ان اللي بيكتب واحد، اللي بيخاطبك واحد، مش ان مثلا بعض الأولاد يجيبوا ايه في البحث كلام تشعر هو نقله مثلا، واخد الفكرة من عند حد فيكتب بدماغ حد تاني، وفي نص الدراسة يكتب بدماغه هو، وفي آخر الدراسة يعني يكتب بدماغ حد تاني، فتحس ان في 3-4 بيكلموك، مش واحد هو اللي بيكلمك. صحيح. ليه؟ لان انت ملم وقرأته كله، فعرفت تفهم اللي بيكلمك. نعم. وطبعا نظرا لان انت ملم بالموضوع، فبيبقى عقلية القارئ اللي هو هيبقى مناقش للطالب دايما بتبقى اعلى من عقلية مين؟ الطالب. فبتقدر تناقشه وتطلع حاجات تكتشف فيها مثلا الطالب مقصر في كذا وكده يعني. كان صح. حاجة تانية، او لما تكتشف طالب جيد ولا حاجة زي كده وتعجب بيه بطالب ده، بتشوف مثلا بعض الجوانب لو كملها من هنا يبقى البحث 100 10 على 10. بقولك ازاي. لكن هنا عقلية الاستاذ ملمة بالبحث وبالموضوع بتاع الطالب، هو عايز يتكلم في ايه. اما تيجي تقف قدام القرآن تقف نفس، تلاقي نفسك انت بقى مش حتى موصل حتى لدرجة طالب ولا حاجة قدام اللي بتقرأه. صحيح. ولا حاجة. ليه؟ لان اللي انت بتقرأ له رب العزة والجلال. نعم. فكم الاسرار والمعلومات اللي موجودة في القرآن يصعب على اي انسان، مش بنقول بقى، على اي انسان انه يعرف التفاصيل والاسرار اللي موجودة في القرآن انه يلم بيها. عايز تلم بها لم بحيث تدركها بادراك كامل، لازم تطلع على اللوح المحفوظ. وحتى لو طلعت على اللوح المحفوظ، مع ان الكلام ده مستحيل طبعا يحصل يعني، وده اصلا ربنا جعله سر. اللوح المحفوظ وما فيه من كلمات بعض علم الله، يعني مهما حاول الانسان انه يطلع ويعمل مش هيوصل لحل. مش هيوصل لحل. تعال شوف بقى الكلام ده هو من خلال واحنا بادئين في الجزء 18. نعم. الجزء 17 بدأت الآيات في مطلعها بالتحذير من الدار الأخرة اللي هي دار الابتلاء، دار الجزاء. نعم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وبعدين يذكر القرآن، ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. طيب في سورة الحج ربنا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فيقوم يذكرنا بإيه؟ بالدار الآخرة. يبقى السورة في الجزء اللي فات كله، سورة الأنبياء وسورة الحج، كلها عن مطلع السورة، بيقول لك تذكر إن في دار للجزاء زي ما أنت في دار الابتلاء، وانتبه للي نازل عليك في دار الابتلاء وانت بتقرأ في دار الابتلاء عشان دار الجزاء فيها كذا وكذا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لكن في الجزء 18 بادئ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فده عشان ايه؟ عشان يبين لك صراط الذين أنعم الله عليهم. تمام. طيب سورة الحج، سورة النور، ما هي من ضمن أظن الجزء اللي هو 18 سورة النور. ربنا يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فالمطلع بتاع السورة بيبين فيه بإشارات، هو ما فيش حاجة غير انك تقرأ السورة نزلت خلاص. احنا كنا زمان بنقرأ السورة ما فيش دماغنا علاقة سورة النور بسورة ايه المؤمنون ايه الانبياء او اللي قبله او اللي قبله. فسورة النور بتتحدث عن الفرائض والاحكام وكيفية الالتزام بصراط المنعم عليه. وسورة المؤمنون بتشير إلى أوصاف المنعم عليهم عمل. يعني كل سورة واخدة جزئية في حياة الناس، بس هي بتتكلم الكلام ده كله متعلق بالدنيا. هتعمل إيه في الدنيا عشان تنجح؟ طيب فيقوم ذاكر مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في مطلع سورة المؤمنون. نعم. فهيبين لك أوصاف المنعم عليهم اللي وصلوا لدرجة عالية. لدرجة عالية. عالية في اتباع الصراط المستقيم. وبعدين سورة النور يبين لك المنعم عليهم لو حدثت مثلا قضية ابتلائية زي بعض الأحكام اللي حصلت، فالناس ازاي، من اللي التزم ومن اللي ما التزمش، وتنوع الناس في هذا الصراط اللي هو ربنا أنزله للعباد. نعم، ده بالإضافة لأشياء أخرى برضه يذكر فيها منهج الأنبياء والمرسلين. لكن كان الغالب في الصور اللي فاتت والصور اللي جاية برضه هتعيد نفس الكرة، هي إيه؟ إن الصور اللي فاتت يبين لك إن القرآن فيه إعجاز على مستوى الحرف. إعجاز على مستوى الحرف، وبعدين يشير إلى الكتاب الذي نزل. وإن الكتاب اللي نزل دوت فيه هداية من رب العزة والجلال على أعلى ما يمكن للبشر أن يصلوا إليه. تمام. فلن يصلوا إلى ما هو أفضل مما ورد في كتاب الله عز وجل. الكلام ده هيجي بعد الجزء 18 وانت ماشي مجموعة أجزاء كبيرة، وبعد كده يتكرر المسألة مرة تانية في بيان صراط المنعم عليه. الكلام ده كله مرتبط بفتحة الكتاب، يعني الفتحة ماسكة الخريطة العامة لتوجيه سور القرآن. نعم. الأمر الأساسي اللي موجود في الفتحة اللي هو رسالة الإنسان، منهج العبودية. إياك نعبد وإياك نستعين. طب إياك نعبد ونستعين جات بعد الحديث عن دور الإنسان في الحياة، إن الأرض بسم الله مش باسمنا، ونحن مبتلون فيها مستأمنون مستخلفون، وربنا هيحاسبنا. فبين المحاور الرئيسية للفتحة إن في دار اسمها دار الابتلاء، دار اسمها دار الجزاء. نعم. دور الإنسان في دار الابتلاء إيه اللي يعمله؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يوقن تماما بفقره الذاتي وافتقاره إلى القوي بذاته الغني عن العالمين اللي هو رب العزة والجلال. فحيلزم أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. طب إيه هو الصراط المستقيم يا رب نمشي عليه بقى؟ لما واحد يتأمل في هذا إلى أقصى درجات التأمل، يعني سورة الفاتحة مش نازلة كده بحيث ان كل الناس هتستوعب اللي فيها، لكن لو تأملت تأملت وعشت الى اقصى درجات التأمل والتفكر عشان توصل الى تفسير كامل لأبعاد الحياة، هتلاقي فاتحة الكتاب هي المعبرة، ولذلك تحرف العقول. ان علل الحياة وأبعادها وكل ما فيها تختصر في السبع المثاني والقرآن العظيم. طيب هنا دلوقتي هيوصل النهاية لإيه؟ يا رب احنا كبشر أدركنا حقيقة الحياة من خلال هذه الإشارات، إن الإنسان دوره إيه في الحياة، نريده أو عاوزين صراط نمشي عليه نبقى فيه حماية وسعادة في الدنيا وفي الآخرة، اللي يهدينا الصراط المستقيم. نعم. وصراط المنعم عليه، فصراط المنعم لازم يذكر فيه أمثلة، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، زي ما أذكر أمثلة في الأنبياء والمرسلين، وغير المغضوب عليهم، فلازم يذكر المغضوب عليهم. مين هم اللي انحرفوا عن الصراط المستقيم وعملوا فتن الدنيا، سواء كان يهود أو نصارى أو أتبعهم من الديانات الوثنية، لأن هم السبب برضو في انحراف الناس. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى يبين انه هينزل كتاب على مستوى الاعجاز الحرفي يتحدى بالعالم كله، الجن والانس، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللي يلاحظ صور القران ده يلاحظ، يشوف السر الثاني بقى اللي هو العجيب شويه. صور القران، القران نازل يتعامل مع كل الناس على مختلف مستويات الثقافية. في من الناس اللي ذكي جدا جدا وسريع البديهة وسريع الحفظ، مش كده؟ صحيح. وفي المتوسط، وفي اللي ثقافته أو حفظه ضعيف. بعض العامة ما يعرفش غير لو أنت حفظت الفتحة باللغة يبقى كرم يعني. صحيح. طب الصلاة مفروضة مثلا على كل المسلمين، والزكاة على كل المسلمين، إن هم عندهم استيفاء الشروط بالنسبة للغنى وكده. فشوف من العجب بقى الواحد لاحظه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن ويبقى ترتيبه جاي على النحو كده. من بداية القرآن تلاقي صور للجماعة اللي عنده يعني ايه ذكاء وحفظ وفهم كبير. ابدأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والصور الطويلة دي. طب واحد يعني نص نص هو عشان يصلي وعايز سريع الحفظ وكده يعني فبيقرأ الفاتحة وايه وتلاقي صور متوسطة. بعد كده تلاقي صور قصيرة جدا قصيرة جدا جدا يدوب على قد واحد حفظ الفاتحة والإخلاص والعصر. خد بالك ازاي؟ إذا جاء نصر الله والفتح هتكفيه في استكمال ايه؟ أركان الإسلام وأركان صلاته فتنسجم معه. صحيح. أمر آخر شوف بقى ربنا يعني راعى في شرعه التنوع الثقافي والفكري بالنسبة لمين؟ للناس. للناس. بحيث تشوف منهج متكامل سواء كانت الصورة صغيرة أو كبيرة تقدر تستوعب منها. واللي يقدر يحفظ كم صورة واللي يحضر في القرآن كله واللي تلاقي هذا التفاعل موجود ومذاقات الصور في مسألة مثلا ايه واحد بيحب الواقع الشديد فيلاقي مثلا آيات من سورة مريم ختامها شوية قوي جدا او في سورة الإسراء يلاقي في سورة المؤمنون بعض ايه السجع اللي موجود اللي يريح الفطره ساعه ما تسمعه. نعم. تلاقي على حسب ما تلاقي ناس مثلا تلاقي قاعد بيردد في صوره عجباه حافظها. خد بالك ازاي؟ زي بعض الصحابه اللي كان مثلا يقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يدر ان ولد لم يكن له كفوا احد ماشي كده يعني كانه يتقالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثلث القران. يعني ثلث القران جاي فين؟ في الاخلاص. في الاخلاص يعني حافظ سوره الاخلاص كانه اخد اجر 300 ايه توت القران. واحد تاني بيحبها جدا لدرجه ان هو يقرا وعنده ذكاء وفهم يقدر يقرا من الصور ما شاء وبعد ما يقرا الصور ديت قبل ما يركع يقوم قاري سوره الاخلاص. يقوم من نفسه نازل القباء. فالناس تستغرب انت دلوقتي بتقرا الفاتحه وما تيسر لك من القران لو قعدت هتقرا ساعه حتى وقبل ما تركع تقرا سورة الإخلاص. والله دي صلاتي لو عجبكم أصلي ما كانش حتوى واحد تاني يصلي. وكانوا يرونهم أو كانوا يرونه إيه أتقاه مش عايزين يقدموا حد تاني هو مصر كده. فراحوا قال النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول قال سألوه لأي شيء أصنع ذلك قال يا رسول إني أحبها. فالرسول قال حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. التنوع اللي موجود ده اللي محسوب بدقة على حسب علم الخالق سبحانه وتعالى بخلقه. تلاحظ هذه كلها موجودة فين؟ في آيات القرآن. فتلاقي الصورة دي جاية عشان تبين طريق المنعم عليه للي عايز يعرف الطريق فهيشرحه له. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ده في أول سورة يقيمون الصلاة. يجي في سورة المؤمنون مثلا وبعدها بعض السور يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنا بيان للنوعية في العمل. وصف صراط نماذج بقى من اللي أنعم عليهم ربنا سبحانه وتعالى يعملوا إيه؟ من العمل بتاعهم. نعملهم. فيبقى هناك وصف منهج وهنا وصف عملي. يعني قد يظن الظن في الدكتور لو نظر نظره سطحيه فقط ان في تكرار كده ما بين الصور وان مساله بتكرر في الصور. لا انما لا ده هي كل حتى المساله الواحده قد تطرح في كده صوره ولكن بشكل مختلف وفيها مفاهيم جديده ونظره جديده ليها. السبب في كده ايه؟ ما هتلاقي برضو المنهج اللي في سوره المؤمنون هو اللي موجود في الحج. هو اللي موجود في الانبياء هو نفس المنهج. المنهج واحد. بس تعرف لما تقول بس ايه انت عايز تتاكد اعتبر نفسك انت عايز تاكل القران من عند ربنا سبحانه وتعالى. فكل واحد بقى عامل لنفسه محقق. نعم. كل واحد محقق عايز يتاكد ما هو ده من حقك برضه، انت عايز تتاكد هل ده قران؟ هل ده فعلا نزل عن النبي عليه السلام؟ هل انا على يقين من اللي انا فاهمه؟ الشيخ ده قاعد يتكلم في الدين وده بيتكلم في الدين، فاعرف ازاي ان القران اللي من عند ربنا حق؟ وليه ما يكونش عند النصارى الكتاب بتاعهم الكبير ده يكون هو اللي حق؟ ما هو كل واحد فينا قاعد بيطرح الاسئله دي. صحيح. فانا بقى ايه اتحقق؟ اتحقق عن طريق ايه؟ ان اللي جايب لي رساله اقول له معلش قولها تاني كده. طب معلش قولها تاني مع اختلاف مستويات الناس. فاللي هيتحقق عايز صور كتير والقصه تتعاد كتير. وهنا يكون واحد مثلا من اول ما سمع قال ده مظبوط تمام، ما عنديش انا شك في كده. اخد بالك ازاي؟ بس مختلف ثقافات وافهام الناس وانواعها والوانها واشكالها وعلاقه سواء كانوا رجالا او نساء، والتركيز تركيز الرجل او تركيز المراه، والحالات اللي هو سال فيها واللغات بالنسبه للفهم. لما يسمع مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ويلاقي الكلام واحد، بل كل مره يضيف لك في الحقيقه من غير تناقض. معنا عندنا مثلا في سوره المؤمنون ربنا يذكر تطور خلق الانسان في بطن امه. ما هو ذكرها في سوره الحج، بس لما تقارن بالاثنين هتلاقي في معلومات هنا زادت عن اللي موجوده هناك او هناك ما ذكرتش هنا. على اساس انت تجمع من كله وتاخد الحقيقه. ده اسلوب حتى اللي بيطلب العلم يحس بمتعه فيها، وما يعني مع الجهد كل ما بيتعب اكتر ويشقى اكتر عشان يوصل للمعلومه. ايوه ربنا يفتح عليه اكتر. هيتنوع اهل العلم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. درجات. نعم. الدرجات العلميه اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده من جهه التنوع في العلم، دي حكايه تانية. نعم. ازاي ان العالم ده جمع المعلومات بس فاته مثلا الخيط العام والرابط العام في الخريطه اللي ماسكه من اول ايه لاخر ايه. الصوره ازاي مثلا سوره الفاتحه كانت هي سر الرابط في جميع ايات القران بحيث ترد القرآن إليها، بحيث إزاي إن كل سورة تبقى شارحة وموضحة لمنهجية ما جاء في فاتحة الكتاب. فاتحة أمور كثيرة جدا جدا هتتنوع فيها الأفهام من شخص لآخر، ومراعاة برضو إن ممكن واحد يكون نشأ في بيئة أو طلع في بيئة علمية فيها انحراف. نعم. زي تربى على عقيدة نظرت الى القران نظره خاطئه. العقيده دي اعتبرت مثلا فلسفه العقل هي الاصل ومقدم على كتاب الله وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فده لما يجمع معلومات الخليط ده هيبقى اثره ايه في كتاب الله عز وجل وفهم كتاب الله، وازاي تفهم القرآن والأحكام بحيث لو أنت أفتيت للناس ما تضللهمش، تخليهم على الصراط المستقيم. نعم. العملية دي لا يمكن أن واحد يسلم فيها إلا إذا كان على منهج متكامل صار فيه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع. كل ما الإنسان يتقيد بطريقة النبي عليه السلام بسنته بأقواله بأفعاله بطريقة الصحابة في فهم القرآن بيبقى فهمه أدق وتعبيره عن الحقائق القرآنية وعن الأدلة القرآنية أشمل، وفي نفس الوقت بيبقى أفيد للناس لأنه بينقل الرسالة صح. ما جيش أنقل للناس رسالة فأقوم هادمها. التنوع بين الناس برضه له تأثير في علاقة الإنسان بالقرآن، فالقرآن يرده. ممكن فهم من صورة حاجة صحيح، وبعدين يجي في صورة تانية، خد بالك ازاي، يجي يلاقي ايه، طب دي غير الفهم اللي انا ايه فهمته، اللي فهمته من الاولاني، لان انت كنت اللي انت فهمته في الاول فهمته على اساس خاطئ، غلطة بسيطة غيرت الموضوع. زي ما حصل مثلا من الجهم صفوان، ما الجهم قال ربنا في العالم زي الروح في الجسد. نعم، هو في كل مكان زي الروح في الجسد. فلها مثلا ايه بتقول هو معكم اينما كنتم، قال يبقى انا صح. لكن بعد شويه لقى الرحمن العرش استوى، قال لا لا لا، يبقى ايه السر في كده؟ الرحمن العرش استوى معكم اينما كنتم، لا يبقى في حاجه غلط، يبقى الايه دي تتحذف. بدل ما يفهمه، بدل ما يفهمه هو واصل يعني شوف القران جه، فهو عايز يعيب يعيب القرآن وما يعيبش فهمه، فتطول على القرآن فكان سبب الانحراف والضلال. إنما لو قال لا يبقى في حاجة غلط، أنا اللي فهمت غلط. طب إيه الفهم الصحيح يا جماعة؟ الفهم الصحيح إن ربنا فعلا على العرش هو معانا. نعم. طب أفهمها إزاي دي؟ ما هو من فوق العرش سمعنا وشايفنا ويرانا ويتابعنا في كل لحظة، في كل زمان وفي كل مكان. وهو سبحانه وتعالى فوق الايه؟ العرش، فوق العرش. ملك على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. خلاص، هو ده اللي كان عليه كل الصحابة. يجيب الأدلة إلى واحدة، يجيب الآيات إلى كلها واحدة. كل الآيات بتشير إلى هذا. يبقى أنا اللي كنت فاهم غلط. فحتى عمل تصحيح تلقائي لأصحاب النية الصادقة والفهم السليم. غير ما يكشف لك اصحاب الاهواء بقى وهم بيعبثوا في كتاب الله فيبداوا يؤولوا فيه ويحرفوا ويضللوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر ايه متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا وقف. ربنا علم الراسخين في العلم التأويل اللي هو الحقيقة اللي تقول الكلام. نعم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا، عمرهم ما حد منهم بيعارض آية بآية ولا آية بحديث ولا أبدا، بل ده وحي نزل عند ربنا سبحانه وتعالى. إحنا قلنا لما تستوعبش الكلام ده. فدلوقتي عايزين يقول لك لا ده انا عقلي يستطيع استيعاب القرآن. انت مين؟ هو انت الخالق وهو المخلوق ولا هو الخالق وانت المخلوق؟ هي دي النقطة بقى. صحيح. فاللي بيتجرأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينظر على انه هو الخالق وبيتعامل مع ربنا على انه شخص عادي. يقول لك ده واحد يعني كأنه بيقرا كتاب لتلميذ عنده في المدرسة، خد بالك ازاي؟ هي دي اصل المشكله. لكن الحقيقه عند الراسخين في العلم انه يتعامل مع خالق السماوات والارض ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء. ما اقول لك حتى لو اطلع مطلع على اللوح وهذا مستحيل لان اللوح لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. كل ما في اللوح بعض علم الله عز وجل. قبل ما يخلق السماوات والارض 50,000 سنة قدر مقادير الخلائق في علمه. فعلمه الذي دل عليه اسمه العليم اكبر واوسع من العلم اللي به خلق هذه الخلائق. قال الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. الله عز وجل خالق وخلاق، وهو سبحانه وتعالى العليم علام الغيوب. فهنا الواحد بيتصاغر لما بيقرأ في كلام الله، لأن اللي بيكلمك ربنا، فتشعر بعظمة عجيبة جدا جدا في تنسيق السور، تنسيق الآيات، وكل واحد زي ما يكون انت القرآن ده حاسس ان انت عندك مية وانسان عطشان، وكل ما يشرب من المية دي بيعطش اكتر، زي ما مطر البحر كده، يشرب هتعطش اكتر، عايز تشرب اكتر، خد بالك ازاي؟ ليه؟ لان العلم اللي فيه كتير وانواع واشكال من البشر يقروا فيه، وكل واحد يتصاغر امام علم الله تبارك وتعالى وامام هذا الكتاب. فبقول لك مثلا تلاقي عامه الناس لو عايز يحفظ حاجه كده بسيطه يبقى حافظ الكتاب بتاعه، حافظ حاجه بسيطه تكفي صلاته، هيحفظ مثلا سوره صغيره كده يعني، سبح اسم ربك الاعلى، هيحفظ مثلا الفجر وليل العشر، نعم، هيحفظ الضحى، الزلزله، هيحفظ سوره الفيل. حتى مع التطور العمر الانسان هو صغير لسه صور صغيره لحد ما يكبر يبدا يدخل على الصور الاكبر منه. لا، وحتى لما يكبر تاني يرد الى ارض العمر. الواحد ده دلوقتي مثلا احنا حفظنا القران واحنا صغيرين وفي الجامعه وفي الدراسه وكلام من ده يعني، لكن لما تيجي مثلا العمر يبدا يكبر الايات نفسها عشان تتذكرها التذكر اللي هو وتركز فيها، الواحد يخشى ان هو يقول حاجه تتفلت منه. صحيح. فيبقى التركيز لازم يبقى عالي، ويبقى لو قدامه مكتوب يبقى بالامر على اساس ان ايه ما يفلتش منه حاجه، خد بالك ازاي؟ فسبحان الله يعني عالم تاني بتحس بيه وانت بتقرا في القران. انا بقول لك في حاجات انا بكتشفها في عمري ده، بعد ما الواحد قضى حياته في المكافحه والمعرفه وفهم الاعتقاد والرد على المخالفين، والرد على المخالفين دي كانت حكايه يعني، خد بالك ازاي؟ لما بيقرا القران تاني يتصاغر امام علم الله تبارك وتعالى تماما، وده الواحد بيحس فيه بقى، تحس بالخشوع والخشيه ان انت في نهايه العمر تشعر بلذه الحياه. لذه الحياه من اثناء فهمك لكتاب الله او الحكم اللي بتتبدى وتظهر. حكم في قراءه كتاب الله عز وجل. تيجي تبص تلاقي الشخص كانه شايف اشياء لو كان يعرفها هو صغير. يعني في حاجات مثلا احنا بنتكلم فيها او ندرسها الواحد توصل لها بعد بحث وجهد وتعب ومقارنات وشغل وكلام من ده، لو كانت الاشياء ده هي عندي وانا ببحث ساعتها وجاهزه يعني، حد قالها زي ما انا قلتها كده، لربما الواحد عدى مرحله تانية دلوقتي. نعم. لكن سبحان الله يعني الواحد يتعلمه، بنحاول بقدر المستطاع ان يبقى للي بعدنا يستفيد من الاشياء دي فيكمل عليه. وتيجي تبص تلاقي برضو الكل بيتصاغر، احنا واللي جاي، وهتلاقي في ناس بيتاملوا في التفسير الاعتقادي في كل صغيره وكبيره من خلال المقارنه بين هنا وبين هناك. لان احنا قلنا فيما يتعلق بالقران وترتيبه على ثلاث مستويات او اكثر، مستويات عديده، اللي ذكي جدا جدا يقدر يحفظ، والمتوسط يقدر يحفظ، واللي عنده ثقافه محدوده يقدر يحفظ عام او خاصه، الكل يلاقي القران قدامه بحر، كل بياخد اللي هو عايزه منه، خد بالك ازاي؟ ما تعرفش تجيب الكلام من الكتاب. نعم. لما تعرف الكتاب بتاعه تلاقي اصحاح كذا رقم كذا عدد وبتاع، هم المرتبين، ومن صناعه بشريه مش صناعه ربانيه. مفيش رابط ما بينهم، مفيش وحي الهي، الوحي اللي بقايا فيه دي وصف للوحي مش الوحي. لا يستطيع احد في العالم ان يجزم بان الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد او التوراه والانجيل وكتب الانبياء ان دي هي الوحي او ان هذا هو الوحي اللي نزل على الانبياء. نعم. او اللي نزل به الروح القدس على الانبياء. لا يستطيع احد فعلا ان يكذب، انما يقول هذه حكايه عن الوحي. فاللي عمل حكايه عن الوحي هو اللي رتبها، عشان كده ما قدروش يحفظوه. يعني هنا ممكن الشيخ اللي هو ماسك الفتوى او الشيخ الكبار القرآن عندهم محفوظ. مظبوط. حفظ كامل. من اول كلمة لاخر كلمة. انما ممكن تلاقي عندهم البابا بتاعهم مش حافظ صحيح ثلاثة وأربعة. ما يقدرش يحفظ ولا كلمة. الانجيل كله كلمة كلمة. احنا عندنا لازم يحفظوا كلمة كلمة. مش كده؟ اساسا ما ينفعش اساسا يبقى حتى يتكلم في الدين عندنا الا لما يكون حافظ القران. لما يكون حافظ القران. هم عندهم لا. ايه شرط البابا؟ ان ما يكونش حافظ كلمه كلمه. حتى لما يجي يستشهد يستشهد بكلمتين وكملوا انتوا بقى. او كما في كذا عدد كذا بس. لكن هو نفسه او يجيب قدام منه بتاع يقرا منه. لكن هل عندهم، وتشوف حتى دي من ايات ربنا سبحانه وتعالى الواحد بيكتشفها، ليس لديهم من يحفظ كتابهم كلمه كلمه. شوف بقى، البابا لا يحفظ كلمه كلمه كل ما ورد عندهم. واحنا عندنا لازم يحفظ القران كلمه ايه؟ كلمه. من دي عكسها بالضبط الناحيه الثانيه. نعم. ده مش حافظ ولا الانجيل، مفيش واحد حافظ الكتاب المقدس بتاعهم كلمه كلمه ابدا. مفيش. ولا حافظ بعضه كلمه كلمه، ولا تلاقي في الناس حافظين اجزاء منه كلمه كلمه. نعم. هو يقدر ياخد مثلا سطرين ثلاثه بس اقصى، انما ما يقدرش يجيبه كله بحيث يتوزعوا مع بعض. اخي بالك ازاي؟ زي ما عندنا مثلا في عامة الناس يحفظوا صورتين ثلاثة وخلاص، بل هتلاقيهم هم اللي حافظين كلام نحن. صحيح. الفاتحة في الغالب محفوظة عند مين؟ عند النصارى. عند النصارى. هم فعلا يحفظوا من القرآن أكثر من اللي يحفظوا من الكتاب بتاعهم. ده الفرق. نعم. فالحمد لله على الحمد لله على هذه. نعم. يبقى سورة المؤمنون بينت المنهج العملي لصراط الذين أنعم الله عليهم. نماذج من اللي انعم عليه. انت عايز بقى تطبق وتستفيد في المنهج، فيقول لك قد افلح المؤمنون. نعم. اللي هو قالها في سوره البقره، الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين. افلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اول حاجه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. طب من المؤمن؟ قد افلح. سوره مكيه. احنا قلنا المكيه والمدنيه في القران في الترتيب ملوش يعني تاثير في ان المكه ولا اجمع المكه كله في جنب والمدني في جنب، لا ما فيش الكلام ده. ليه؟ لان الترتيب نهائي للكتاب اللي هيبقى عليه الناس الى يوم القيامه. نعم. فده ترتيب رباني، يعني ربنا سبحانه وتعالى الامر النبي عليه السلام عن طريق جبريل دي تتحط هنا ودي تتحط هنا بحيث يترتب القران بالشكل اللي هو موجود عليه الان. فالترتيب ده فيه سر وفيه ارتباطات في السور في بعضها. نعم. وليه دي جت هنا ودي جت هنا؟ ليه؟ انت بتتكلم على الدين كامل دلوقتي، بتتكلم الدين ككل، انما في نزول القران منجم على حياه النبي عليه الصلاه والسلام اكتر من 20 سنة، والقرآن بينزل وايه حسب النزول في تفاعلات النبي عليه السلام مع الناس. يعني هو بيحكي فترة النزول بتاعته. في لو هفسر القرآن مثلا بترتيب النزول، هو بيحكي هذه الفترة فقط اللي هي فترة النزول للقرآن في حال المسلمين وتعاملهم مع المشركين اللي هي انتقالهم للهجرة. التعاملات الواقعية القرآن نزل يعالج واقع، الواقع اللي حصل مع النبي والصحابة والمخالفين ايه، فده هيتكرر في كل زمن. هيتكرر في كل زمن كان حصل مثلا بين الرجل وبين امرأته كذا، فالنماذج اللي موجودة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من واحدة. نعم. اللي اتجوزوا من النبي عليه السلام زوجات النبي وأمهات المؤمنين عليه لهم مواقف على مدار اليوم والليلة مع فلانة وفلانة وفلانة، فتنقل حياة النبي عليه السلام الخاصة للناس كلها. فمش هتنقل وهو لسه ما اتجوزش او ما كانش معاه الا خديجة بس. نعم. يبقى تنقل فين؟ في النهاية وبالترتيب اللي ورد. تمام. صورة زي صورة التحريم نزلت في حاجة معينة خاصة بالنساء النبي عليه السلام. صور متعلقة وآيات وأحكام، ترتيب الأحكام داخل القرآن بسر رباني، ليه اتحطت هنا ودي جت هنا؟ الكلام ده احنا في بداية، لسه هتلاقي فيه أسرار وأمور تنكشف في الأيام المقبلة. كل ما تتطور البشرية يلاقي في القرآن ما هو الإعجاز اللي يخلي الناس تقول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. كل ما تطور الإنسان في دراسة العالم الفضائي وعالم الخارجي والآثار والسابق واللاحق واكتشافات، يلاقي القرآن وقف وسبب. كل ما تطور في دراسة علوم الجسد والتخصصات الخاصة بالجسد والأشياء دي، يلاقي القرآن أسبق منه. هو ربنا اللي نزله. لازم حيتأكد في وقت من الأوقات أنه الحق. يعني كتير من عامة المسلمين أصبح عندهم إيه نوع من الـ من الـ انعدام اليقين. انعدام اليقين. اليقين أو ضعف اليقين، خلينا نقول، لأن ما ينفعش مسلم ما عندوش يقين. ضعف عنده ضعف إيه؟ اليقين في كتابي. ليه؟ لأن هم غيب وعيه، فقعد فترة طويلة عايش حياته ما يعرفش حاجة عن دينه. صحيح. فكل حياته مساق فيها خلف اليهود والنصارى. مش قادر يستوعب الرسالة بتاعته. نعم. فيجي وقت من الأوقات يحصل له زي ما تقول عملية وقفة تنبهه شديدا. نعم. تخليه يرجع للقرآن. فيبدأ يمسك المصحف يقرأ فيه تاني ويتأمل فيه. انت بتلاقي كنت تلاقي كثير من الظالمين مثلا او من الناس اللي هم عاشوا حياتهم لما يحكم عليه مثلا بسجن او يقعد ذنوب نفسه ويهده مرض او ما شابه ذلك، تلاقيه يمسك المصحف في ايده. طب انت كنت فين وانت في القوة والجبروت او في العز والعصيان والاشياء دي؟ مش فاضي. مش فاضي. لما يفوق إليه على طول كده المصحف جنبه على طول. لو المصحف جنبه من الأول ما كانش حصل له حصل. لكن أحيانا بيبقى لبعض الناس من نعم الله عليهم إن القرآن بيبقى جنبه تلذذا وتعبدا بقراءته. وده ناس عالية قوي، يعني ما بيشغلهاش الدنيا عن ايه؟ عن كتاب ربها. صحيح. ولا بيحفظ كده لمجرد الحفظ عشان مهنة هيمتهنها. يعني ممكن امام وخطيب لو نسى القرآن اخبلك ازاي؟ هتعطل. هتعطل. فبيحفظه عشان ايه؟ يفضل في ذهنه. بخلاف اللي هو راغب في قراءته ويقيم الليل عشان يصلي بيه او علشان يتامل في جمال معانيه، او ياخد القران ويدرس فيه ليل ونهار علشان يعرف الناس بالحق او يرد على المخالفين لمنهج القران. دي برضه مش سهله يعني. فبتبقى حياتهم اجمل واحلى في, في, في, في احساس الحياه والسعاده والراحه النفسيه. نعم. اي والله العظيم. نعم. نبدأ بقى في إيه؟ قد أفلح المؤمنون. نعم. الإيمان تصديق خبر وتنفيذ طلب. إيمان في باب الخبر يعني التصديق، وباب الأمر يعني التنفيذ. فالمؤمن هو اللي عنده الإيمان المجمل، الإيمان المجمل. والإيمان المجمل الذي شهد فيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على نية، إنه بيقول يا رب أنت معبودي بحق، لا معبود لي سواك، لا معبود لي سواك، إن أمرتني نفذت، وإن أخبرتني عن شيء صدقت. اللي هيعيش على هذه النية فلا إله إلا الله تمحو معها جبال الذنوب، ده اسمه الإيمان الإيه؟ المجمل. نعم. يعني بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على نية إنني لو يا رب أخبرتني عن شيء أو قرأت شيء في القرآن اللي أنت أنزلته على نبينا عليه الصلاة والسلام وفيه خبر عن شيء أصدقه على وجه اليقين، أخبرتني عن نفسك، عن عالم الغيب، عن الجنة، عن النار، عن عذاب القبر، أخبرتني عن أي شيء في علامات الساعة، أخبرتني عن الملائكة، عن الكتب، عن الرسل، عن اليوم الآخر، عن القدر خيره وشره، أنا أصدق تصديقا يقينيا. هو لسه ما قراش حاجة بس هو على النية دي. وإن أمرتني بشيء سأنفذه تنفيذا كاملا، سواء كان في الصلاة أو في زكاة أو في صيام أو في حج أو في غير ذلك من أمور الحياة. لو عاش على النية دي، هو طبعا لسه ما قراش بقى ولا يعرف ده، على ما يعرف القران بقى ويعرف كل كلمه فيه ويعرف دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي يعني الحاجات الاساسيه ايه ولا، على ما يبقى يعرف وحريص على المعرفه يعني على النيه دي، دي اسمه الايمان الايه؟ المجمل. المجمل اللي هو على الايمان بمعنى تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. طب الطلب هياخده من مين؟ مين اللي هيبلغه لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأشهد أن محمد رسول الله، أي نبيي هو محمد الذي نزل عليه القرآن عشان يبلغني بالخبر والأمر. فأنا أسير على نهجه وعلى فعله، لأن أنت أمرتني بالتأسي به. نعم. فقدوتي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش شيخ الطريق ولا رئيس الحزب. نعم. ولا رئيس الجماعة ولا الطريقة الفلانية ولا الطريقة الفلانية. أنا قدوة مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال لي في نظام معين للحياة الرسول ماذا كان يصنع؟ عندما يذكر الله، فما أسيبش ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأروح إيه ورا شيخ الطريقة وأقول الطريقة دي أحسن من دي، لا. أنا مع ذكر الرسول. يقول لي طب وماله، ذكر الرسول حلو وده برضه حلو. أقول له لا، مفيش أحلى من ذكر الرسول، ما تألفليش في الدين وتعمل لي واحد زي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا عم احنا عندنا التربية الحقيقية، لا، التربية الحقيقية عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي يميزنا التربية. يقول لا، اللي يميز المؤمن إني ربيه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يربي أصحابه فأنا أتربى كما تربى. محدش حلومك ولا يعرف مسك عليك حاجة. نعم. لأنه أسوتي مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب بس تعال، ده الطريقة بتاعتنا أحسن. لا أبدا، أنا على نية الإيمان المجمل في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس. هي دي بقول لك اللي حديث البطاقة يشمله، إن واحد قال لا إله إلا الله عن النية دي وعنده ذنوب بلغت ما بين السماء والأرض، عمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا بس قال لا إله إلا الله عن النية دي. نعم. خلاص، بطاقة فيها لا إله إلا الله تطيش مع كل السجلات اللي فيها معاصي الدنيا. إنما واحد يسيب الأصل في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب وروح يدور على واحد غير الرسول عليه السلام يبتدع في دين الله ويقول لك طريقتنا حلوة، عايز توصل لله امشي على طريق الخيرات. عشان أقول في النهاية نشيلني من أوحال التوحيد وزج في بحر الحديقة يا راجل، ده احنا بنصلي على الرسول. طب والله انا هصلي زي ما الرسول صلى. ازاي نصلي عليك يا رسول الله؟ قولوا كذا وكذا وكذا، انا ما يلزمنيش غيره. انت مش عايز تمشي ورا الرسول، والله انت حر، بس انا همشي ورا الرسول صلى الله عليه وسلم. خط خطا وقال لي يوصل الجنه، ما اضمنش طريقك توصل من الجنه ولا تودي في داهيه. صحيح. خد بالك ازاي؟ وفي الغالب هتودي في داهيه، لان كل واحد يرغب في تسميه نفسه وطريقته باسماء ما انزل الله بها من سلطان. لو الطريقه الصديقيه العليه، امال طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اما طريقتك انت الصديقيه العليه الشاذليه مثلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته ايه؟ ولك ازاي؟ صحيح. الطريقه الاسلاميه عليه، مش اي حاجه. الطريقه بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه عاديه، انما طريقه ثانيه طريقه الصديقيه العليه، الصديقيه العليه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم، هتقول لي طريقتك هي طريقه الرسول؟ كذاب، اوعى اوعى تكذب. نعم. اوعى تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش حاجه اسمها الصديقيه العليه والشاذلية والحامدية البرهامية ولا الشاذلية والدسوقية، وعاملين بقى يعني كل واحد بقى قاعد بيألف في دين ربنا سبحانه وتعالى. لا أنا يا أخي أنا حر، ربنا خلقني حر، عبد له هو وحده، لن يقبل إلا ما وافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي يخليني أروح ألف هنا وهنا وأدوخ هنا وهنا؟ ما أنا خليني ورا النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص. نعم. بس هي دي السنة، معبودي هو الله، وسيلتي إليه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا قد أفلح الإيه؟ المؤمنون. عندهم الإيمان المجمل، مستعد أن ينفذ الأمر ويصدق الخبر تصديقا جازما وأمرا كاملا، مش يبتدع طريقا لنفسه. هنا بقى هيبقى الإيمان، هنا الإيمان الكامل. اما الايمان الواجب ان يعني اللي هو ينجيه من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فده فيها تفصيل. نعم ان شاء الله فضل الدكتور، نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.